أما أنت فلنرى كم تحتمل من هذا العش. أخيرا يا أبا جندل، وكنت أقول أما آن له أن يتحرر من قيد أبيه؟ بلى، أخيرا تحررت من قيد أبي. تحررت من قيد أبي. ما عاد قليلهم حتى أفلت من بيننا أضعافهم، وإن كنا قد خشينا عواقب القليل فالآن ينبغي أن نكون أكثر خشية، فأقيموا لنا رأيا. إن كنا نخشى أن ينحاز ملك الحبشة إليهم علينا ولنا تجارة هناك، فالرأي أن نبلغ منهم عند ملك الحبشة نفسه فنوغر صدره عليهم. وكيف السبيل إلى ذلك وقد علمنا أنه أحسن إليهم وآمنهم في جواره؟ لئن خالفوا ديننا فقد خالفوا دينه، وعنده بطاركة يخشى إغضابهم، فلو أرسلنا إليه رجالا منا يحسنون المناظرة. يحرضونه كي يبطش بأرحامنا؟ لا، ولكن كي يردهم إلينا ونحن نتولى أمرهم. ومن لهذه المهمة؟ نعم، من؟ أخيرا جاء وقتك يا ابن العاص، وقريبا يأتي وقتك يا أبا سليمان. لا أستعجله. سيدي الملك. صاحبي عمرو بن العاص، لا تختلف بين الأصحاب. لئن تواضع الملك فمنة وفضل. أدم مكة، قد عرفت ما أحب يا عمرو. اجلس يا عمرو. هل استرحت من عناء الرحلة؟ كيف لا وقد صرت في حضرة الملك. جئت تاجرا أم مهاجرا يا عمرو؟ معاذ الله أن آتيك فيما جاء به أولئك الرجال الذين خرجوا عن رأينا. إذن لم تدخل في دينهم؟ لو كنت مفارقا دين قومي لفارقته لدينكم أيها الملك، ولكن هؤلاء غلمان فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. ألهذا جئتني يا عمرو لتعيبهم عندي؟ بعثني إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أبصروا بهم وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. لكنهم يقولون غير هذا. وهل ظننت يا سيدي أن يقولوا أمامك ما يعيبهم ويدينهم؟ ولكنكم عرفتم أشراف قومنا أو بعضنا، فما زالوا يتجرون في بلادكم يبيعون ويشترون لخير بلادنا وخير بلادكم، وقد اختبرتم صدقهم وأمانتهم، فهل كذبوكم يوما؟ لا يضام عندي قوم جاؤوني ونزلوا بلادي واختاروا على من سواي. وأنتم، أنتم العرب، ما زلنا نعرف أن العرب أهل الجوار والذمة، وقد يجير الرجل قاتل عمه فلا يصل إليه أحد، فهل ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وين يا عمر؟ قد اختارك أشراف قومنا قبل أن يختارك هؤلاء، حتى صار بينهم وبينكم كل تلك التجارة والمودة، فهل من العدل والإنصاف يا سيدي أن يوطئ آباؤنا ثم يأتي هؤلاء الذين عابوا آباءهم وسفهوا أحلامهم فينعموا بما وطأ آباؤهم وهم يرمونهم بالكفر والجهالة؟ لا والله لا أردهم إليكم حتى أدعوهم معك فأسألهم عما تقول في أمري. لا بالله لا تفعل يا سيدي. ولم لا؟ ألا ترى أنك تقول الصدق؟ أتمتحن صدقي معهم أيها الملك وتجعلني معهم على صعيد؟ أليس أرحامكم؟ فأين اختلاف المنزلة؟ لكل طحين النخالة، وهؤلاء نخالة قومهم. لا وربي، حتى تقرع الحجة بالحجة، فإن كانوا كما تصف أسلمتهم إليكم، وإن كانوا غير ذلك منعتهم منكم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. إنه عمرو بن العاص، داهية الدواهي. لا حجة للباطل مع الحق وإن كانت داهية. ما نقول للرجل غدا إن جئناه؟ فإن والله كما قيل فارقنا دين قومنا ولم ندخل في دين النجاشي. نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن، لا نكذب ولا نراوغ. أنت ابن عم رسولنا يا جعفر، فتقدم بالقول غدا. سيدي الملك، السلام عليك أيها الملك. قد عرفتم ما يقول صاحبكم فيكم، فما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ أيها الملك، كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ويجتمع في طاعته شملنا، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. صلة الرحم أيها الملك، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هل معك شيء مما جاء به عن الله؟ اللهم نعم. فاقرأ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن هذا الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقوا، فوالله لا أسلمكم لأحد ولا تكادون عندي. هذا هو السفح يا عمرو، لقد كنت أرى لك عقلا راجعا. لا، والذي أنزل الإنجيل ما ذهب عقلك، ولكنك تكابر. قد اختارك قومك لهذه المهمة يا عمرو، لما عرفوا من عقلك وذكائك وقوة حجتك وصبرك على المناظرة، فلا تخيب رجاءنا فيك. جولة أخرى أيها الملك، جولة واحدة أخرى قبل أن تقطع برأيك. ويحك، ألا تيأس؟ لما لم تقل اليوم كل ما عندك؟ ما أنا إلا كغيري من الناس، ذكرت أرحامهم فينا فرق لهم قلبي، ثم رأيت وجهك متأثرا فعلمت أني لو جئتكم بأحسن حجة ما سمعت مني وأنت على تلك الحال. ولكن أنظرني إلى غد فآتيك بما أستأصل به خضراءهم. ويح ابن العاص، ما يريد بعد وقد ظننا أنه فرغ وفرغنا. غدا نعلم. والآن يا عمرو، هؤلاء أبناء قومك قد اجتمعوا من جديد، فما عندك اليوم؟ أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فسلهم عما يقولون فيه. قد سمعتم قول صاحبكم فأجيبوا. والله ما نقول فيه إلا ما جاءنا به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. من سبكم غريم؟ من سبكم غريم؟ ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ردوا على هذا هديته، لا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. قد سمعت أيها الملك منا ما نعتقد في عيسى ابن مريم، ألا تسأله الآن ما يعتقده هو فيه؟ أنت الذي ليس على دين هؤلاء ولا على ديني. هيا تشفى مني كما تشاء، فلست أنت الذي لقي ما لقيت. وأنا أسمع الملأ يقولون في كل يوم ما يلبث ابن العاص أن يأتينا بهم في السلاسل، فلو شاء ابن العاص أن يجر حوت البحر إلى مكة لفعل. أما قلت لك يوما إن نصف الدهاء أن تضعه في موضعه؟ وما أنصف أشياخنا حين أرسلوني في طلب القوم وهم يقدسون ما يقدس النجاشي، عيسى وأمه وزكريا ويحيى، وكلا الطرفين ينكر عبادة الأصنام، فأين أنا من هذا كله؟ ألم يكن الجزور الذي قربته إليكم كافيا لتؤيدوني في ذلك الموقف العصيب؟ عياش، عمر، سلمة. كيف أطلقكما أبو الحكم؟ ما زالت أمي مخاصمة له منذ حبسني مع سلمة، فإذا رأته بكت وناحت ولطمت خديها حتى رق لها فأطلقني مع أخي سلمة. أبو الحكم يرق لأحد، إنه يحب أمه على ما فيه، وقد أمن أن لا نهاجر إلى الحبشة بعد أن انقطع خروج المهاجرة وأخذ علينا العهود والمواثيق. ما أسعدني بكما، وها هما ولدا سهيل بن عمرو. جرى عليهما من أبيهما مثل الذي جرى علينا من أخينا أبي الحكم. أبا جندل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامة. أهلا يا عبد الله، ألا نطوف معا ونصلي؟ نفعل إن شاء الله، ثم نعجل إلى رسول الله. أنك ما يلبث أن يأتي فيصلي فنقوم دونه. ماذا تريدون بعد وقد دخل هذا الأمر عامه السابع، ولقد علمتم أن محمدا هو أصل هذا البلاء، فما دام حيا بين أظهركم فوالله لا تهنؤون بعيشكم، فإذا قتلناه انقضى هذا الأمر ورجع إلى أوله. وهل يسع هاشم أن تقاتلكم جميعا وأنتم مجتمعون أكثر مالا ونفرا ونفيرا؟ بلى، إنهم يمنعونه الآن، فإذا تربصنا به وقتلناه فما أحسبهم يقدمون على مهالكهم. يقول عاقلهم لم نفرط بصاحبنا حيا وقد أعذرنا إلى أنفسنا في منعه، وقد وصل إليه القوم على غفلة منا، والآن مضى ولا يرده لنا بعد موته أن نموت جميعا، فما الجدوى؟ يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، قد علمتم ما يدبر القوم لابن أخي، قد عزموا وحزموا أمرهم هذه المرة، ولا آمنوا عليه بعد اليوم أن يقيم في بيته، وهذا شعب هاشم هو أمنع وأبعد عن أيديهم وأرجلهم. ندخل فيه محمدا ونقيم معه، نحرسه ونحفظه ونمنعه حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا، فمن لم يكن منكم على دين محمد فليفعله حمية للدم والرحم، وألا يلحقه من ذلك عار الأبد. فمن شاء أن يقيم معي على هذا الرأي فنعم هو، ومن شاء أن يرجع عني فليفعل الآن، لا يخذلنا إذا اشتد الأمر. بل نقيم معك ونحفظ صاحبنا. أحسن هذا، أجيع نفسي وأهلي ويعتزلني القوم من أجل محمد. أنا لست معهم، لم أدخل معه في الشعب. أنا معكم، أنصر اللات والعزة وأنصركم. قد رأينا ذلك منك يا أبا معتب. ولا أحمل لهم عسق تمر وإن هلكوا. ما برك بنا يا أبا لهب؟ ذاك والله هو البر، وددت لو كان خصومي كلهم مثله ولم يكن في أنصاري أحد مثله. قد نصرتكما، أليس كذلك؟ لعلكما ترضيان وتبراني كما بررت بكما. أرادوا أمرا وأردنا غيره، أرادوا أن يمنعوا أحدا من الوصول إلى محمد في ذلك الشعب، فلنقلبن عليهم ظهر المجن، بل نحن نمنع الناس أن يدخلوه عليهم. كيف ذاك؟ نتعاهد فيما بيننا ونتواثق ونكتب بذلك صحيفة نعلقها على الكعبة، ألا نجالس بني هاشم ولا نبايعهم، ولا ننكح إليهم ولا ننكحهم، ولا نبيعهم شيئا ولا نبتاع منهم، ولا ندع سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا نقبل منهم صلحا، ولا تأخذنا بهم رأفة، ولا نخالطهم، ولا نكلمهم، ولا نجالسهم، ولا ندخل بيوتهم حتى يسلموا إلينا محمدا. إذا أخذ الناس مضاجعهم فليأتي محمد فراشه، حيث يراه من يريد به مكرا أو غائلة، فإذا نام الناس أخرجوه إلى مكان آخر، فذلك آمن له. نفعل يا أبا طالب، نفعل. وانظروا في أقوات القوم واجمعوها، ثم اقسموا منها لكل منهم على قدر حاجته وحاجة أهله، وقدموا الضعفة ومن كان له صبية، فإنا لا نعلم كم يطول هذا الأمر، وهل يصلنا بعض أصحابنا أو أصحاب محمد بشيء من القوت. فقد وضعت قريش رصدا قويا على مداخل الشعب ومخارجه. ويل قريش ما فعلت بنا، رسول الله يدعوهم إلى صلة الأرحام وهم يقطعونها، ولولا أن رسول الله قد نهى عن القتال لنجزتهم، ولكن نصبر، نصبر حتى يجعل الله لنا فرجا بإذنه. عبد الله صاحب السكينة السكينة، لا يفطن لنا القوم. تنحوا تنحوا. لا نفعل حتى نعلم من أمرك يا عمر. أين غايته؟ ثكلتك أمك، من أنت حتى تسأل عن وجهتي؟ لأن لم تتنحى عن طريقي لأسرعنك وصاحبيك. هيا تنحوا. لا ندعك تمر. قاتلكم الله، هل تتعجلون موتكم؟ والله ما بي حاجة إلى قتالكم، وما ذاك إلا لأمر رسول الله، إلا أن أدفع عن نفسي ومالي وولدي. فإن أصررتم فهلما إلي، فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. هلم يا ولدي. أما خفتهم يا أبتي؟ بلى خفتهم، ولولا أن جعل الله الخوف في الناس لأهلكوا أنفسهم، ولكن الشجاعة يا عبد الله أن تغلب على خوفك في مواطن الحزم، وأن تبعث في خصمك من الخوف أكثر مما في نفسك، فإنه يحرص على حياته كما تحرص عليها. هل وعيت قولي؟ والآن إذا أقبلنا على رسول الله فأكب عليه وقبل يديه واسأله أن يدعو لك. أفعل يا أبتي. أبا بكر، ألا يسبقك أحد بخير؟ هل لقيت أحدا في طريقك؟ كفاني الله إياهم. وكفى بالله وكيلا. تجدين ما تسكتيه به يا أختاه؟ قد جف لبني يا أبا طالب. الفرج إن شاء الله. ما زلنا ننتظره منذ 3 سنين. أستغفر الله. امضي علي، امضي إلى محمد وكن معه أنا كان. وأنت يا أبتي؟ ما جهدنا هذا الجهد إلا من أجله، فلا يصيبه ضر فيذهب جهدنا سدى. وإن أباك قد استدبر عمره، ولا أخشى الموت إلا أن تنال قريش من محمد بعد موتي ما لم تكن تطمع به في حياتي. ولكن أنت يا علي، إنك لتستقبل من عمرك أكثر مما استدبرت، فاحرص على محمد أكثر من حرصك على نفسك. نفسي فداه يا أبتي، لا يشاك بشوكة أستطيع أن أفتديه منها بنفسي إلا فعلت. تفرقوا. لا يحملنكم الجوع على الأثرة وسوء الخلق، سيصيب منه الجميع إن شاء الله. أيها الناس، يا معشر قريش، أنصتوا إلي. أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كذبت، والله لا تشق. أنت والله أكذب، ما رضينا بها حتى علقت. لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. هو كما قلتم، والله إنها لسبة وعار. وما عساكم استفدتم منها؟ فوالله ما استفدتم إلا أن أوغرتم قلوب العرب عليكم. يقولون ما بال قريش قد ضيعت أبناءها وقطعت أرحامها، ما هكذا شيم العرب؟ وإنهم لا يقولون ما صبر أصحاب محمد على هذا البلاء كل ذلك الصبر دون أن يرفعوا عودا في وجوه الملأ يدفعون به عن أنفسهم إلا لحق انضمت عليه جوانحهم أو لخلق كريم استفادوه من نبيهم. فما زدتم على أن رفعتم محمدا وأصحابه ووضعتم منازلكم، فأقبل على دينه كثير من العرب، لو أمرهم بقتالكم لفعلوا. فبئس والله الرأي، بل ننهض إلى الصحيفة فنشقها ولا نبالي. هذا أمر قضي بليل وقامت فيه المشورة في غير هذا المكان. قل ما بدا لك، وأنا أول من يشقها. ما هذا؟ أكلتها الأرض؟ إلا باسمك اللهم. ما هذا؟ ماذا جرى للصحيفة؟ من فعلها؟ أيها الناس، نحن براء من هذه الصحيفة العادية الظالمة، ولن نمالئ أحداً في فساد أنفسنا وأشرافنا. أين رسول الله؟ دلوني على مكانه. ما وراءك يا عمر؟ بشر لكم اليوم يا بني هاشم، قيد الله اليوم للصحيفة الظالمة من نقضها وشقها. أحقا؟ أنت شهدت؟ نعم، وكذلك أبو طالب، وقد سبقته إليكم بالبشرى وهو على أثري. خذني إلى رسول الله. الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله. اخرجوا من شعبكم إلى بيوتكم. الله أكبر، الله أكبر. لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس عليك. هذا رسول الله يا أخي. هل استوفيت جهدي في منعك يا ابن أخي؟ والله لوددت أن يطول عمري، لا حبا في الحياة ولكن لأمضي في نصرتك، ولكن حان الرحيل. وهذا ولدي علي، وهذان عماك حمزة والعباس، هم أولى الناس بك، لا يخذلونك ولا يسلمونك. إذا لقيتم ولدي جعفر فأقرئوه مني السلام، وإني أوصيه بما أوصي به عليا وعقيلا وسائر إخوتي. ما نلبث أن نلقاه على ما وعدناه عند العقبة، ولا ينبغي أن نختلف عنده. فمن بقي في نفسه حاجة من الإيمان به فليرجع عنا الساعة، وإلا أقبلنا عليه ونحن على أمر جامع. بلى والله، ما قدمنا من يثرب إلا على هذه النية، لا نرجع عن الحق بعد أن تبين لنا، فامضي بنا إليه. بلى يا رسول الله، نبايعك على ما ذكرت، ألا نشرك بالله، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصي الله في معروف، ولكن أرسل معنا رجلا من أصحابك يعلمنا وقومنا دين الحق، حتى إذا كان عام قابل جئناك بالعدد وجددنا وإياهم البيعة على ما تشترط وتحب. يا رسول الله، هات يدك على ما بايعنا. وإن أصل الدين التي لا تصح بغيره فروع توحيد الله عز وجل، فمن شاء أن يدخل في الإسلام بدأ بالشهادتين، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وكفر بالطاغوت والأصنام، وترك ما عليه القوم من عمل الجاهلية، فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا بالصلاة والصدقة والمعروف، وأن نؤدي الحقوق والأمانات إلى أهلها، وأن نحكم بين الناس بالعدل ولو على أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا. لا يضرنا أن يكون صاحب الحق مخالفا لنا، فهو أحق أن يتبع، وأنه لا تفاضل بيننا إلا بالتقوى. وأمرنا بصلة الأرحام، وأن ننبذ حمية الجاهلية، وأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن نجتمع في طاعته، فيكون بعضنا لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.